تفسير الآية 276 من سورة البقرة، يقول تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم، أي يزيل الله تعالى تدريجيا شيئا فشيئا الزيادة المأخوذة من الربا بأن ينزع منها البركة، أي لا يستمتع بها من يتعامل بالربا استمتاعا كاملا بسبب خوف أو صراع أو غيره، وقد يفقدها بعضها أو كلها فوريا أو تدريجيا بمرض أو سرقة أو موت أو غيره، فهي إذن قليلة دنيئة زائلة يوما ما، بل من كثرة شروره هو غالبا أو دائما في قلق وتوتر واضطراب وكآبة وصراع مع الآخرين، بل وأحيانا في اقتتال معهم، وبالجملة هو في تعاسة دنيوية تامة، وحتى ما يحققه من بعض سعادة فهي وهمية لا حقيقية، ظاهرية لا داخلية، سطحية لا متعمقة، متقطعة لا دائمة، ثم كثيرا ما يتبعها الأضرار والكآبات والتعاسات المتنوعة الجزئية أو الكلية بسبب شروره، وكل ذلك يثبته الواقع العملي كثيرا. فبالجملة هو كما جاء في الآية 275 والتي يرجى مراجعتها لتكتمل المعاني، لا يتصرف في حياته إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ثم في آخرته له حتما ما ينتظره من عذاب يناسب ما فعل من شرور ومفاسد وأضرار. قوله تعالى: ويربي الصدقات، أي ويربي أي ينمي، ويبارك أي يزيد سبحانه في المقابل الصدقات، وهي كل ما ينفقه المنفقون من أي خير بإخلاص وإحسان لله تعالى في أي وجه من وجوهه، فيجدون أثر هذا النماء لهم من كل خير في دنياهم أولا، متمثلا في كل رعاية وأمن وعون وتوفيق وسداد وحب ورزق وقوة ونصر وإسعاد، ثم في أخراهم حيث أعلى درجات الجنات فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. وفي هذا تبشير تام للمنفقين المبتعدين عن التعامل بالربا، وتحذير شديد للمتعاملين بها لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان ونزول العقاب لهم فيهما. قوله تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم، أي والله بالقطع لا يحب مطلقا كل كفار، أي كثير الكفر لنعم الله وعدم الاعتراف بها، الذي قد يكفر أي يكذب بوجود الله أصلا وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ويعاند ويستكبر ويستهزئ ويبالغ في ذلك ويصر عليه ويتمادى فيه، والذي هو أثيم أي كثير الفعل للآثام أي للذنوب أي للشرور والمفاسد والأضرار بكل أنواعها، سواء أكانت كفرا أم شركا أي عبادة لغيره كصنم أو حجر أو نجم أو نحوه، أم نفاقا أي إظهارا للخير وإخفاء للشر، أم اعتداء وعدم عدل، أم فسادا ونشرا للشر، أم ما شابه هذا. ومن لا يحبه سبحانه ويكرهه